أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ونحن على أبواب رمضان، لأنه كما نعلم رمضان يكون كما ذكرنا اثنين أو الثلاثاء، ورؤية الهلال كما قلنا تكون يعني مراقبة الهلال يوم الأحد ليلا، وهذا معروف يعني قلناه عدة مرات في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نقوم لدي donc bientôt Ramadan, on a commencé c'est lundi ou mardi et l'observation c'est dimanche soir conformément au hadith. On peut pas anticiper, on peut pas se baser sur le simple calcul, il faut observer le croissant lunaire. C'est dimanche l'observation, dimanche soir. إذن كما قلنا إذا رؤية الهلال يعني ينوي، وقلنا أنه عند المذهب الحنفي يثبت، إذا ثبتت الرؤية في ناحية تثبت على يعني كل بلاد علموا بثبوته. عند المذهب الحنفي لا يشترط تكون بلاد قريبة من مطالع نفس مطالع الشمس وغروبها. كثير الناس ياخذوا على المذهب الحنفي إذا ثبت في ناحية، لأنه كما قلنا الشمس تغرب قبل، مثلا قبل في فرنسا تغرب في الشرق الأوسط في مدن مثل أستراليا وكذا، فإذا راقبوا وشافوا الهلال يجوز اتباعهم ولو لم ترى. عند المذهب الحنفي، عند الشافعي كل ناحية اللي عندها نفس الغروب نفس طلوع الشمس وغروبها يعني تأخذ يعني بالمراقبة يعني خاصة بها. عن الشافعي: قد هذو رأوه يبدأون الصيام وهذو لم يروه فيتأخروا يوما. هذا الاختلاف، يعني الاختلاف هو يعني موافق للفقه الإسلامي الحقيقة. Donc on a dit c'est les Hanafis, ça confirme pour toutes les régions, du moins que c'est confirmé pour une région, l'observation. Beaucoup de gens ils prennent cet avis-là, donc parce qu'on a dit le soleil se couche avant dans les pays qui sont vers l'est, avant la France je veux dire, comme au Moyen-Orient ou d'autres pays comme l'Australie. Chez Shafi'i ne sont concernées que les villes proches qui ont le même levant du soleil, le même couchant, les autres ils suivent pas. Donc ce qui fait que ça peut être décalé. Ceux-là ils ont vu, ils commencent, ceux-là ils seront décalés d'un jour, ils n'ont pas vu. Ça c'est valable, c'est une divergence valable. وهذا يعني مثال كذلك حتى في الزكاة. في الزكاة أغلب الناس تعطي على المذهب الحنفي، لأنه عند المذهب الشافعي زكاة آخر رمضان هذه وزكاة وهي زكاة الفطر وتعطى حتى في رمضان، هي تعطي القمح أو الشعير أو القوت الغالب في البلاد، تعطي المد اللي هي 4 حفنات كما نقول، يعني ملء الكفين المعتدلتين. ما يصحش تعطي المال عند المذهب الشافعي. أغلب الناس تأخذ بالفقه الحنفي في هذا كذلك. الفقه الحنفي يقول تعطي قيمتها، قيمة أمداد القمح يعني بالعملة. هذا مذهب الحنفي. Donc par exemple aussi pour la zakat, les gens ils prennent souvent l'avis des hanafis, parce que chez Shafi aussi pour la zakat de la fin de Ramadan qu'on peut donner pendant Ramadan aussi, c'est on donne 4 fois le plein des 2 mains jointes pour des mains de taille moyenne de blé ou d'orge ou selon la nourriture la plus couramment consommée dans la région. C'est pas valable de donner en monnaie. Chez les Hanafis, on peut donner la valeur de cela en enfin, de la valeur de ce blé-là, en fait. Et ils ont une autre valeur, en fait, les Hanafis aussi. Mais on peut donner la valeur en argent. Et donc, ça, c'est divergence permise. إذن النية النية كذلك ذكرناها، ولكن ذكروا أمر مهم وهو عند ال إذن الـ عند الـ قلنا الاختلاف مهم، نعمل ملاحظة بين قوسين، نقول عند الاختلاف المعتبر، هذا ذكرناه قبل ولكن لما نذكره عند العلماء، يعني قد يختلف مذاهب الأربعة، ولكن يعني اختلافهم علماء يعني رحمة، اختلاف رحمة، لأنه هذا الاختلاف هذا اختلاف موافق للشرع. دائما ذكروه حتى ما يجيش أي واحد يقول لك كل شيء اختلاف، ليس كل شيء مقبول الاختلاف. هو الاختلاف يعني إذا كان يعني لا يوجد عندهم قاعدة العلماء، وهي لا اجتهاد مع النص، إذا جاء الخبر ارتفع النظر. يعني حتى الاختلاف عنده قواعد، مش الإنسان يجي يقول ليش اختلاف كذا، الاختلاف عنده قواعد مهم نذكرها، وهي عندهم قاعدة لا اجتهاد مع النص، وإذا جاء الخبر ارتفع النظر. ما معناها؟ شو معنى الكلام هذا؟ معناه إذا هناك آية واضحة في الموضوع صريحة لا تحتمل وجه آخر من حيث اللغة، أو حديث ثابت صريح في الموضوع أنه كذا، لا يجوز الاجتهاد في هذا. مثال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيش اجتهاد. هذا معناه إذا جاء النظر، إذا جاء الخبر ارتفع النظر، نص صريح ما عادش فيه اجتهاد. يجي واحد يقول لك بالكش الخنزير حلال وكذا، هنا يعود الى سير تكذيب الدين. تكذيب الدين شو يقول العلماء؟ رد النصوص كفر، واللي هنا خروج من الاسلام، ما عادش اجتهاد معتبر هنا، لا اجتهاد مع النص، صريح النص في كذا ما فيش اجتهاد. النص يعني العلماء اجمعوا مثال على تحريم الخمر. يجي واحد كما بعض الناس يتفلسف كما نقولوا بالعامية، يقول لك ما ثمش آية تقول حرام الخمر وكذا، هذا يعني إذا استحل الخمر خرج من الإسلام، لأنه إجماع الأمة حجة، فسروا الآية يعني فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون على التحريم الشديد، وآية أخرى استدلوا بها العلماء. بينكم مش اي واحد يجي يحك راسه يقول لك يا اجتهاد واختلاف، اجمع على تعليم الخمر، يجي واحد يناقش في هذا ما عادش مسلم، كذب الدين. اما اجتهدوا مثال قلناها والزكاة نجم تعطي كذا وتعطي كذا، يعني تعطي القيمة او تعطي عين الشيء المذكور، او يعني يثبت الرؤية كما قلنا عند الحنفية لكل البلاد، هذا اجتهاد معتبر. أو مثال عند الشافعي: عورة الرجل ما بين السرة والركبة، عند المالكية يجوز كشف الفخذ. هذا يعني استدلوا بنصوص حديثية، هذا فسرها كذا وهذا فسرها كذا. أما الأشياء معروفة، خمس صلوات فرض، حرام الخمر، حرام الخنزير كذا، هذا ما فيش خلاف. كذلك العقيدة ما فيهاش خلاف، قلنا هذا عقيدة يعني هو العقيدة عند الأنبياء ما فيهاش خلاف، أنبياء أجمعوا على عقيدة واحدة، أنبياء كلهم في الحديث دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إذا إنسان يجي يخالف العقيدة، هو الأنبياء لم يختلفوا العقيدة، أنبياء من آدم إلى محمد دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، معناها كلهم قالوا الله ليس جسم، الله خالق الأجسام، ليس جسم معناها ليعبد صنم، ليعبد بقر، ليعبد عيسى، ليعبد نبي، ليعبد حجر، ليعبد شمس، هذا مشرك بالله. ليعبد شيء تخيله، بعض الناس تعبد شيء، تعبد جسم يسكن السماء أو ضوء، هذا ما شرك كله. عقيد كل أنبياء الله ليس جسم، لا جسم تتخيله ولا جسم مصنوع، نفس الشيء. الله ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. الله خالق الزمان والمكان، لا يجري عليه زمان ولا يحوي مكان، هذا إجماع الأنبياء على هذا، من آدم إلى محمد دينهم هذا، هذا يسمى دين التوحيد. الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، أين أو متى وكيف، هذا صفة الخلق. الله تعالى بلا مكان ولا زمان، نقول في كل مكان، نقول الله يعلم كل شيء ولا يحويه مكان، لأنه خالق المكان، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا ما فيش خلاف. يجي إنسان يقول يعني يدعي الخلاف هنا، هذا لا يكون مسلما، لا يدعي، هذا لا يكون مسلما. إذن أمور يعني ما اختلفوش فيها الأنبياء، إذن العلماء لا يختلفون علماء أهل السنة، أما اللي خرجوا عن أهل السنة هؤلاء لا عبرة بقولهم. الرسول بيّن أنه في ناس ستخرج عن عقيدته، الحديث قال ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي يعني ما كنت عليه أنا وأصحابي، يعني أهل السنة والجماعة. السنة مع إيش معناتها السنة؟ معناها طريقة النبي. الناس كي تسمع سنة تحسب لبسة سنة يعني واللحية وكذا، هذا طبعا من السنة، من يعني هذا اصطلاح العلماء أن يسموا هذا سنة من النوافل. أما السنة في الأصل هي الطريقة، يقول أهل السنة معناه يتبعوا طريقة النبي، عقيدته. إذا يتبع عقيدة النبي ولو هو مش لابس قميص وكذا، هذا أهل السنة، أهل السنة والجماعة. أما إنسان لابس قميص وعنده لحية كل يوم باللحية وكذا، ولكن عقيدته يعتقد أن الله يسكن السماء، هذا كافر، ليس من أهل السنة، مشرك بالله، ولو عنده لحية كبيرة ويقرأ القرآن ويبكي، لأنه يعبد شيء تخيله. من خلق السماء والعرش والكرسي والزمن والمكان؟ الله، الله لا يحتاج إلى خلقه. بعض الناس تلقاه لابس جلابة وكذا ودائما بالجلابة، ولكن عقيدته ليس عقيدة النبي. ما فيش نبي، لا موسى ولا عيسى، ما فيش نبي قال الله يسكن السماء كما يقول الكفار. فالذي يعتقد هذا ليس مسلم، لا يكون من أهل السنة ولو عنده قميص. لأن بعض الناس يقول هذا شوف الشيخ عنده لحية وكذا، بعض الناس تشوف اللحية والقميص، مش اللحية والقميص تجعلك من أهل السنة، إنما العقيدة. إذا إنسان عقيدته صحيحة ولو ما عندهش لحية، هذا أهل السنة والجماعة، هذا سني، هذا يتبع النبي. أما واحد عنده لحية وقميص وكذا، ولكن يعتقد في حق الله الشكل والهيئة وكذا، هذا ليس من أتباع النبي، والنبي بريء منه وليس من أهل السنة. إذن الحكم ليس بالمظهر، بالعقيدة أولا. إذن العقيدة أهم، هذا عقيدة الأنبياء من آدم إلى محمد، أن الله ليس كمثله شيء، فمن شبه الله بخلقه لا يكون من أهل السنة والجماعة. وهذا مهم، خاصة يعني الإنسان يصحح المعلومات، لأنه لا تقبل لا صيام ولا صلاة ولا عبادة إلا بالعقيدة الصحيحة، إلا بالعقيدة الصحيحة. Donc on a dit les savants ils peuvent diverger sur certains sujets qu'on a cités, mais ils divergent pas sur les sujets de base, sur ce qui est cité clairement dans le Coran, dans le Hadith, qu'on s'est cité clairement comme l'interdiction du porc ou de la viande, la chair de ce qui n'est pas égorgé, ou l'interdiction de boire les boissons alcoolisées. Ça, ils ne divergent pas. Celui qui diverge, c'est sur ça, il a démenti la religion. Et celui qui a démenti la religion n'est pas musulman. De même, il ne diverge pas sur la croyance. Déjà, les prophètes de Adam jusqu'à Mohammed, ils sont unanimes sur une seule croyance, que ce monde il a un créateur, qu'il a créé les corps, qu'il a créé l'endroit, l'espace, le temps, qui ne ressemble pas aux créatures, qui n'est pas attribué d'endroit, ni de quantité, ni de localisation. Que rien n'est tel que lui, rien n'est de ressemblance avec lui. C'est cela, les gens qu'on dit de Ahl-Sunnah, les sunnites. Sunnah, ici, ça veut dire la voix du prophète. Ça ne veut pas dire s'habiller sunnah. À l'origine, sunnah, ça veut dire la voix. Ici, ça vise la voix du prophète. Donc, quelqu'un, même s'il n'a pas une djellaba, il n'a pas la barbe, mais il croit, comme la croyance du prophète, que Dieu, il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, qu'on ne peut pas l'imaginer, que rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui, celui-là, il est Ahl-Sunnah. Mais quelqu'un, il a une djellaba, il a la barbe, mais il croit que Dieu habite le ciel. Mais celui-là, il n'est pas de Ahl-Sunnah, il n'est pas de la voie du prophète, et donc il ne suit pas le prophète parce qu'il a une croyance du shirk. Il adore une créature parce que imaginer quelque chose qui habite le ciel ou adorer une statue, c'est la même chose, c'est adorer un corps. C'est adorer une créature parce que l'imagination est créée, donc tout est créé par Dieu. Et adorer une créature, ça contredit l'islam. Ça contredit la voix des prophètes, alayhi salatu wa salam, de Adam jusqu'à Muhammad, ils ont la même croyance. Idan, wa qulna amr akhar wa huwa tab'a al-insan idha 'andu 'aqida fasida yatrukuha bi shahadatayn wa la yakfi an yaqul astaghfirullah. Huda yarja' al-islam bi qawl la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وذكرنا عدة مرات تنبيه مهم وهو إذا إنسان مسلم عاصي لأنه كما قلنا إنسان عنده عقيدة صحيحة ولكن عاصي كما كثير الناس أغلب الناس تعصي قليل الذي قليل جدا الذي لا يعصي وكثير الناس يقعون في الكبائر كترك الصلاة وغير ذلك قلنا إذا مسلم لا يصلي كسلا ولا ينكر الصلاة ولا يستهزئ بها هذا مسلم عاصي فإن صام كثير الناس تلقاها تصوم ولكن هو لا يصلي هذا عند يعني العلماء أهل السنة قالوا أنه صيامه يصح لا نقول أنت صيامك ما فيش فايدة لأنه إذا لا يصلي معصية وإذا لا يصوم معصية أخرى أكثر معاصي فالصيام يصح ولو هو وقع في ذنب كبير وهو ترك الصلاة متى لا يصح قلنا إذا كان استهزأ بالصلاة أو أنكر الصلاة هنا كفر هنا أما نحن نتكلم عن مسلم هو لا ينكر الصلاة ولا يستهزأ بها يعرف هذا حرام يقول لك الله يهديني وكذا هذا مسلم عاصي أما قال معليش عن الصلاة ما لا أصليها وما فيهاش فائدة ولا نحو ذلك هنا خرج من الإسلام هنا لا يصح لا صلاة ولا صيام حتى يرجع الإسلام بشهادتين كالذي يسب الله أو يسب دين الإسلام أو يقول عن نفسه ليس مسلم أو كذلك قلنا بعض الناس تعمل معاصي في رمضان فدائما بين الوجهين نحن الإنسان يعرف روحه وين يعرف نفسه في أي حال إن كان الإنسان يعمل معاصي من نحو في الناس يعمل في كبائر في رمضان يطعم الإطعام الناس في رمضان كبيرة هذه قاعدة شوف الناس في السوق يطعموا في الناس هذه كبيرة لأنه لو تحلل الموضوع الناس عندها عقل صغير ما يفهمش أمور المال يحلل ويحسب وكذا أمور الدين ما يحللش ما حكم الأكل في رمضان؟ لو تسأل أي واحد قل له ما حكم الأكل في رمضان؟ قل له حرام لو تأكل في رمضان ما حكمه؟ كبيرة في نهار رمضان في نهار رمضان نهار رمضان طبعا في الليل يعني واضح أكل في نهار رمضان معناها اللي شرحنا الصيام هو من الفجر إلى الغروب كبيرة إذا الكبيرة مثال، نعطيه مثال آخر. قدم بارك الله فيكم، قدموا بشوية بشوية، افونسي سي فو بلي فرانشمون. يفهم عربي، اغلبهم يفهم، حتى اللي ما يفهموش عربي من كثرة يسمعوا فيها وانه يعرفوا، الكل يحضر الجامعة يعرف قدموا ان شاء الله، تقدموا كما يعرفوا كيف كيف كذا شوية. ثم كلمات يعرفوها، اللي يجي للجامعة يعرفها، يحفظ بعض الكلمات. إذا قلنا يعني أمور الدين هي سهلة، لكن الإنسان موضوع خاصه يفهم الدين سهل، لكن هناك قواعد. أما كتبع الهوى، العلماء يقول يعمي الهوى، يعميك صحيح. إذا أما كيتحلل الموضوع وكذا يعني تفكر يعني نظر صحيح، يظهر لك الأمر واضح وجلي. قلنا أكل في نهار رمضان حرام، السرقة ما حكم السرقة؟ حرام. باهي، إذا إنسان يقول لك إيجا عاوني باش نمشي نسرق، أي واحد يقول لك حرام، كيفاش نعاون على الحرام؟ أي حرام صحيح، لأنه يعني الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما الرياضيات نحلوها كما المات يعني. باهي، إذا لماذا حرام تعاونوا على السرقة؟ لأنه السرقة حكمها حرام، وأكله في رمضان حكمه في نهار رمضان حكم أكله، الأكل حكمه حرام. فنفس الشيء، هذه العلة موجودة لهنا والعلة موجودة لنا، هو العلة ما هي؟ أنه هذا حرام وهذا حرام. إذا إذا كان لا يجوز تعاونه على السرقة، لا يجوز تعاونه على الأكل في نهار رمضان، إلا إذا كان يعني مثال مرأة حائض أو مريض، لا ليس فرض عليه الصيام. فإذا ثم ناس ما تصوم مش قد تجي يعني عندك، فأنت تجتنب. أولا مسلم الكيم يجتنب، يستدعي ناس في نهار رمضان، لأنه الأكل والشرب كذلك حرام في رمضان. طبعا ما نحكيش واحد باش يعني مسلم قدامك شي يموت بالعطش، هذيك حالات استثنائية كيفش عليها. إذا فإن فعل ذلك الحرام كما بعض الناس، هنا مهم يفهم الإنسان، معصية كبيرة، واقع في المعصية، المسلم واقع في المعصية، عبادته تصح، صيامه يصح. المسلم القاعدة أنه لا يكفر بالذنب ما لم يستحل له، أما إذا استحل المعصية هنا أخطر، هنا خرج من الإسلام فخسر كل الحسنات ولا تصح عبادته، ولا بد يرجع الإسلام بالشهادتين. إذا استحل المعصية، نفس الشيء إذا يحمل إنسان يبيع الخمر وكذا، بعض الناس يبيع الخمر، إذا يعرف يقول لك حرام وكذا، ما استعرف هذا مسلم عاصي يصح صيامه، أما إن استحل ذلك يكون كذب الدين وخرج عن الإسلام فلا يصح صيامه. يعني يفهم كل حالة وحدها إذا عانى على المعصية، أما إذا أعان على يعني على الكفر أو رضي به، هنا مباشرة خرج من الإسلام. مثال يحصل كثيرا، بعض الناس في رمضان يخالف المسلمين يقول لك الحين ندخل الإسلام، أنا يحصل برشا الناس تدخل الإسلام بركة رمضان وكذا، يجيهم للجامع يقولوا لا لا استنى استنى استنى استنى، ها وستنا نعمل اجتماع ونعمل حفلة، مجرد قالوا استنى خرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه كي قالوا استنى حللوها كيف كيف، معناها قالوا زيد أبقى كافر، معناها رضي بالكفر والرضاء بالكفر كفر. هذه القاعدة، ذكرها العلماء كمان مثل النووي في كتاب روض الطالبين عنده أكثر من 500 سنة. قد سابقا جبت الكتاب لهنا وبينت له مجلد السابع اللي يحب ينظر، مجلد السابع روض الطالبين فيه 8 مجلدات باب الردة. أغلب الأشياء اللي ذكرناها هنا باب الردة موجودة عن كتاب روض الطالبين الإمام النووي. الناس كلها هنا تعرف النووي معروف بكتاب له اسمه رياض الصالحين، لكن هو ما عندوش فقط رياض الصالحين، عنده عدة كتب منها روض الطالبين، شرح صحيح مسلم إلى غير ذلك. إذا إنسان قال أريد دخول الإسلام، تقول له استنى، كما يفعل بعض كثير الناس، يقول استنى برا دوش واغتسل وارجع نهار الجمعة واستنى صوم معانا ولا كذا، طهر ساعة واستنانا شوية وناخذ لكم رونديفو، هذا كله جهل يكسب. الرسول هل كان يفعل هذا؟ لا، لم يكن يفعل هذا. إنسان يحب يسلم يقول له تشهد. لو إنسان يفكر شوي يقول إيه وقت أخي الموت يجيب الرونديفو، شكون قال يجي عمالك عزرائيل من بعد؟ إذا المهم إذا قالوا انتظر معناها رضي له بالكفر، ورضاه بالكفر كفر. أو حمل شخص لمكان يعبدون غير الله، هل حدد جاره للكنيسية وكذا، هذا خروج من الإسلام. إذا كان حرام تهز جارك يسرق، حرام تهزه يشرك بالله. إذا إنسان لماذا أعطيت الأمثلة؟ باش إنسان ثم ناس تحكي معهم عمرهم ما خذوا دروس دين ومسكر، يعني خاصك تعطيه بشوي بشوي مثال، مثال السرقة كذا، مثال الزنا. إذا واحد جارك يقول لك هزني نزني، الشركة إذا حرام، أي واحد يقول لك حرام نهز ويزني، الشرك بالله أشد حرمة من الزنا، معروف هذا، لأن الزنا ليس كفر معصية، أما الشرك بالله كفر. يجيك واحد يقول لك تهزني باش نقتل ولدك أنا، ترش في بالك تقول له إيه؟ أن يقتل ولدك أقل ذنبا من الشرك بالله، معروف عند الناس كل أنه ينسب الله الإبن ويقول الله ثلاثة ويعبد صنم كذا، ذنب أشد من قتل كل الناس، الشرك بالله أشد الذنوب، معروف هذا. فهنا بين الأمور باش الإنسان يعرف روحه وحالته، لأنه المعاصي هذه كل اللي ذكرناها، كل هذه اللي ذكرناها المعاصي تكتب، وقتاش تكتب عليك؟ مش وقت اللي عندك عمرين 40 سنة 50 سنة وعندك لحية وشاب راسك، لا، تكتب عليك من البلوغ. ثم ناس تبلغ في 13 في 11، ثم ناس من البلوغ تكتب عليك، مثلا بلغت 11 سنة رؤية المالية أو بلوغ 15 سنة قمرية، معروف 11 سنة، ثم بنات يبلغوا 10 سنين من البلوغ، مش تبدأ عندك عائلة كبيرة وكذا، لا، هناك المكلف، هذا ذكرناه في الدروس السابقة، من البلوغ يكتب عليك الذنوب. معناه إذا إنسان كان قبل تفكر قبل أنا كنت سب في الدين ولا نفدك نقول أنا مش مسلم ولا نستهزأ ولا نسب في عيسى، مع الناس يسبوا عيسى يحسبوه مش مسلم، يسب نبي كافر، لأن يعني كل الأنبياء دينهم الإسلام، ما ثمش دين صحيح إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا شو يعمل؟ قال العلماء إذا قال أنا قلت الكلام هذا علي أن يتشهد، يرجع الإسلام الفترة كل هذيك كل اللي عمله ما يتحسبش باطل، لأنه كان كله على الكفر. لو كان يقرأ روحه في المدرسة كان يتغش سب الدين ولا يفدلك يقول أنا مش مسلم، وكان بالغ كل هذيك الفترة لا صلاة ولا صيام، عمره ما تشهد في حياته، يعني عمره ما تشهد. شو معنى عمره ما تشهد؟ عمره ما تشهد يعني متراجع عن الكفر. بعض الناس يقول له سبيت ربي تشهد مش تدخل الإسلام، يقول كان كل يوم تشهد كل من الأخر، لكن هو يتشهد على سبيل العادة مش مستعرف أنه هذا كفر. هنا لا تنفع، ما تنفع الشهادتين إلا إذا استعرفت أن هذا كفر تراجعت عنه تركته، وإلا ما ينفعك الشهادتين ولو مليون مرة. إذن هنا إذا عارف عالم من نفسه يتشهد، حتى في الصيام كما ذكرناها نزيد نفصله إذا كان وقت، أنه الصيام 20 ساعة تقريبا، في باريس. الناس حتى هذا ما تعرفوش يعني، هذا بيناه ونعاود نبينه. كل اهل الاختصاص في اي ناحيه يقول لك في باريس في جوان النهار طوله 20 ساعه تقريبا. اذا مش ما تضيعش وقتك كما قال النبي، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اول شيء صفي امورك يعني في امور العقيده، وهل وقعت في الرده ام لا. اذا قال العلماء عرفت من نفسك وقعت تتشهد ترجع الاسلام، اذا قلت انا متذكرش قد وقعت عندك احتمال، قل بالكش انا عمري ما تعلمت الرد، انا عمري ما اخذت درس على هذا. قال ربما احتمل عنده هل وقعت في هذا المساله، قل بالكش انا سبيت ربي نسيت. قال العلماء هنا ان شك وجب عليه التشهد احتياطا ليتخلص من الكفر ان كان حصل منه، لانه احتمال عنده هل الوقع في هذا ام لا، يتشهد احتياطا شهادتين. ما هي شهادتين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله مع النطق الصحيح. الله فيها مد، بعض الناس يحرفوا اسم الله، هذا حرام، ذكرناه في الدروس السابقه، حرام تقول الحمد لله، حرام، لانك حرفت اسم الله. الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله فيها شد على اللام ومد، الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بأي لغة يصح؟ مثال واحد حبيب يدخل الإسلام يقولها بالفرنسية، يحرفش اسم الله، يقول مثال جو، يستعمل لفظ جو، يا با دو جو ابار جو، يقول محمد، لا يصح تقول محمد، محمد أحمد. أو قال ذكر حتى ذكر في الكتاب النووي أنه أبو القاسم أو أبو القاسم، وهذا قالوا العلماء أبو القاسم أو أبو القاسم، يقول رسول الله لم يستجد الجو بالفرنسي أو بأي لغة، مش شرط يتعلم العربية، قد يأخذ وقته مش يتعلم العربية، ما يبقاش على الكفر يقولها بلغته، لأنه يعني لا يجوز تأخير. إذن هذه يعني قواعد مش الإنسان يعرف، لأن كما قلنا رب في الحديث رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، لأن النية حتى لا تكفي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. النية وحدها نية الخير وحدها ما تكفيش، والآية واضحة وصريحة في هذا، لأنه يعني آخر جمعة هذه قبل رمضان، فإنسان يصح الأمور بشي تكون عبادة صحيحة مقبولة، يفهم هذه المسائل. ودائما شكون دروس بالطبع يعني عن الصيام، نحن ذكرنا كل يوم يعني في الفترة هذه ذكرنا دروس عن الصيام، ومش تواصل يعني في بيان هذا الأمر. Donc on a expliqué brièvement en fait si quelqu'un il aide au péché pendant Ramadan, il y a des gens ils font des péchés malheureusement, si il fait le péché c'est un musulman, son jeûne il est valable. Des péchés comme ne pas faire la prière, donner à manger pendant Ramadan, pendant la journée, c'est un grand péché. Il y a des gens qui vendent de l'alcool, c'est des grands péchés. Donc s'il fait juste ces péchés-là, c'est un musulman de désobéissance, son jeûne est valable. Mais s'il se rend licite ces péchés, bah, son jeûne n'est pas valable du fait qu'il sort de l'islam, du fait qu'il a démenti la religion. On a donné l'exemple pour des gens qui comprennent. On a dit si quelqu'un il te dit je veux, tu m'emmènes voler, n'importe qui te dit non, je ne vais pas l'aider à voler. Et bien pareil, parce que c'est voler, c'est interdit. Manger pendant la journée de Ramadan, on ne parle pas de celui qui est malade ou la femme qui est monstrue, ben c'est un grand péché. Donc si tu aides quelqu'un à manger ou boire, ben c'est un grand péché. Jusque-là, c'est un grand péché. Se rendre licite le péché, ça annule l'islam. Donc, quand c'est annulé l'islam, il faut revenir à l'islam par les deux témoignages pour que la personne fasse un jeûne valable. Donc, les deux témoignages, c'est il n'est de Dieu que Dieu. Et Mohammed est le messager de Dieu. Donc on a précisé ça parce que, comme c'est le dernier vendredi avant Ramadan, que le prophète il a dit, il y en a, ils pensent faire le jeûne, mais ils gagnent que la faim et la soif. Donc s'il n'est pas dans la bonne croyance ou il a commis une apostasie, tant qu'il n'est pas revenu à l'islam par les deux témoignages, son jeûne ne sera pas valable. Et la bonne intention ne suffit pas. Parce qu'on a vu le verset qui signifie, il y en a, ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et donc, il y aura les cours, Inch'Allah, donc, comme ça a commencé déjà sur le jeûne, et ça va continuer, Inch'Allah, chaque fois, tous les jours, il y aura les cours, Inch'Allah, ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin, Allah marzuqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, alhamdulillah, Rabbil Alameen.